إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله. إنشادنا إلى الله دعوته، المرضاة لله، إنشادنا إلى الله دعوته، فالنغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى، إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى، فالنغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى، إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى، إنشادنا معنى وليس بمغنى، إنشادنا إلى الله دعوته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله، إنشادنا إلى الله دعوته، إنشاد ليس بملهات، إنشادي يا روح لحياة، إنشادي يا ليس بملهات، إنشادي يا روح لحياة، فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد، فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد، فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد، فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد، إنشادنا معنى وليس بمغنى، إنشادنا إلى الله دعوته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله.